أن يقطع الحقوق المالي واحد من الوجهين، الثالثة أن يتصل الحقوق المالي دون الوجهين، وهذه أيضا ربحة صحيحة وحاصل بها المقصود. أما ما اتصع الوجهين دون الحقوق المالي أو تنقل الوجهين مع حقوقه مع المالي ففيه نظر وخلاف لا يكره لوجهه ذلك. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للغنم والبقر، لكن ما دار إلا كذلك، لكن الإبل أيوة يكون من النحل يضع الرفاه في الوهدة التي بين أصبع والصدر حتى يقطع الحقوق المالي والوجهين جميعا. وأما البقر والغنم ينبحها ذبحا بالسكين ذبحا دون طعام. بارك الله فيكم. هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ نعم أيوة. ما بين الحوت يعني ما هو ورقة الرقبة كلها محل ذبح، الرقبة كلها محل ذبح. طيب أعلاها وأسفلها، أعلاها وأسفلها. إذا ليس هناك لكن في الإبل، لكن في الإبل هو وهدة الوهدة أسفل في أسفل العنق. نعم. بين الصدر وبين العنق الوهدة مطمئنة. نعم. إذا الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس فقط لا هو ذبح لا يتشبه. بارك. في سؤال لها تقول: عندما تذبح ذبيحة لنا أحيانا يذبحها إنسان لا يصلي ولكنه مسلم، وقد سمعت في هذا البرنامج أن الذي لا يصلي يعتبر كافر، فهل علي إثم إذا أكلت من لحم هذه الذبيحة؟ أفيدوني أفادكم الله. اختارها العلماء رحمة الله عليه في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا يجحدها، يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه، ولكنه يتساهل فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى أو لا يصلي بكلية، فبهذا جاء من العلم إلى أنه قد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق، لكنه لا يكفر كفرا أكبر ولا كفر أصغر. هكذا قد جاء منها العلم، وبهذا قالوا تحل ذبيحته لأنه لا زال مسلما. وماذا آخرون من العلم إلى أنه يكفر بذلك، من ترك الصلاة عمدا ولو لم يحل وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الحق، وهذا هو النهي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فجعل ترك الصلاة كفرا ولم يحل وجوبها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر وإلا من يجحد وجوبها سواء كان رجلا أو امرأة. هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وبهذا ترى ذبيحته غير حل، لأن ذبح ذبيحة ترى ذبيحته ميتة كذبيحة المجوس وشبهه. ذبيحة اليهود حل، ذبيحة النصارى حل لأن أهل الكتاب. أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بها، ولا كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباح. فينبغي الانتباه لهذا والحذر من التساهل في هذا الأمر. أما من جحد وجوبها وقال هي واجبة أو استهزاء بها، هذا كانت عند جميع أهل العلم. من جحد وجوبها أو استهزاء بالمصلين ورأى أنهم ناقص العقول بأداء هذه الصلاة، هذا كفر أكبر. سمعت شيخ، الذين يعملون في المجزرة لا يدرى عن أحوالهم، كيف يقول الشيخ للمستمعين لو تكرمت؟ الواجب على المسؤولين يعترفوا بهذا، وإذا كانوا لا يعلمون حالهم الذبيحة حلال لأن ظاهرهم الإسلام، لكن على المسؤولين على المجازر أن يعلم بالأمر وأن لا يظلموا إلا من عرف إسلامه وأنه يصلي وأنه بعيد عن نواقض الإسلام، هذا هو الواجب على المسؤولين. نعم نعم. والذي يذبح عليه أن يسأل الجزار أو لا يسأله، كيف يكون الحال سمح الشيخ؟ إن كان ظاهر وظهر فلا حاجة إلى السؤال، وإن كانوا متهمين سأله. أيوة. بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول: أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل وأواني ومغاسل مطبخنا فيه، أعيد السؤال لو سمحتم سماحة. يقول: أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل وأواني مطبخنا والمغسلة تتسرب إلى المجاري وأحيانا يطول معها قطع من الفضلات، ما رأيكم في هذا وبما توجهون الناس؟ الواجب على من يعتني بمطابق أن يتحرى إبعاد ما يكون من اللحوم أو قطع الخبز أو غيرها من الطعام حتى يكون في جهة أخرى، إما في كراتين تبعد إلى الصحراء يأكل منها الطير والدواب، أو في محلات أخرى نظيفة توضع فيها هذه الفضلات، أو في سطوحهم وأحواشهم ونحو ذلك. أما ما يتعلق غسل الأواني من آثار الدسم ونحو ذلك فلا يضر تسربه إلى المجاري، لأن هذا ليس للطعام وليس للمأكول، إنما هي بقايا الدسم. وإذا فرط شيء من غير قصد من بعض الأشياء التي لم يقصدها ولم يتعمدها فلا حرج عليه إن شاء الله، إنما عليه الاحتياط والحرص أن يكون بقية الطعام في جهة تحفظ في جهة من بيته أو في جهات أخرى من الصحراء، بقية الخبز أو اللحوم أو الأمر أو غير ذلك تنقل إلى محلات بعيدة عن القدر كالأحواش التي يأتيها الدواء وتأتيها الطيور أو الصحراء ونحو ذلك. وما يتعلق بغسل الأواني وأشباه ذلك لا يضر تسربه إلى المجاري. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز لرجل أن يذبح شاة ويجعل منها طعاما ويتصدق منها وهو يريد بذلك برا بوالديه أو ما يسمى بعشاء للوالدين؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا ذبح الإنسان شاة أو بقرة أو ناقة فأكل منها وصدق عن نفسه وعن أهل بيته أو عن والديه أو غيره كل هذا طيب، لا بأس. الصدقة باللحم، صدقة بالطعام، صدقة بالمذابح، صدقة بالنقود، كلها طيبة، كلها تنفع المؤمنين في أجمع المسلمين وتنفع الحي أيضا. فإذا ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا فأكل منه وادخر لبيته ما شاء الله وعزم عليه من يحل جوانبه وأطالبه أو أعطاه فقراء كله طيب، لا حرج في ذلك. أثابكم الله. إذا ذبح الرجل ذبيحة وهو ينويها صدقة وقام بتجهيزها وإنضاجها ودعا جيرانه وأقاربه لأجل الأكل منها وليسوا فقراء على كل حال، فهل تجوز هذه الصدقة أم لا؟ لا مانع من ذلك، لأن إكرام الجيران وإكرام الأقارب فيه فضل عظيم، فإكرام الجيران قربة وطاعة يجر صاحبها على ذلك، وهكذا إكرام الأقارب صلة رحم، فهذه من باب الصلة ومن باب إكرام الجيران، كلها قرب. فإذا ذبح الذبيحة ونوى بها التقرب إلى الله عز وجل في إكرام أهله الجيران قراباته الأصدقاء هذا عمل طيب وله أجر إذا كان غير ممنوع. أما النذر أن يذبح لله ذبيحة نذرا هذا على نية، إن كان إذا نذرها نواها لقراباته وجيرانه وأهل بيته فهو على نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كان حين ما نوى شيء أو نواها الفقراء فإنها تصلح للفقراء، ذبيحة تذبح وتوزع على الفقراء هذا هو الواجب. أما إذا ذبح ذبيحة من غير نذر لكن أحب أن يذبح ذبيحة صدقة تقرب إلى الله عز وجل يريد منها جمع جيرانه أو بعض جيرانه قراباته أو بعض أصدقائه كل هذا طيب وفيه أجر، لأن إكرام الجار عمل صالح وإكرام القريب عمل صالح وإكرام الأصدقاء الطيبين معروفين بالخير عمل صالح، فكل هذا فيه خير. نعم. بارك الله فيكم. عندنا عادة عندما نريد أن نضع أساسا لبناء جديد أو نضع العتب لهذا البناء أو نريد أن نضع محلا جديدا أو نفتتح دكانا أو غيره فإننا نذبح في ذلك اليوم ونسميها كرامة لهذا الشيء الذي ذبح من أجله، فما رأي الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم. هذا يجوز، هذا من ذي العمل، كثير من الناس كان يفعل بلدهم يقول نتقي شرهم، إذا أرادوا تأسيس مزرعة أو تأسيس بيت ذبحوا عند الأسس عنزا أو تيسا وقالوا هذا الرجل نتقي شرا هذه بقعة شرا سكان هذه بقعة بقعة، هذا يجوز عمل أولئك لا يجوز التشبه في أهل الكفر، وقد يضره هذا لا يفعل فعلهم وإن نيتهم، فالواجب عدم ذلك وأن يحذر ذلك فلا يذبح للتأسيس شيء. نعم. بارك الله فيكم. يسأل سؤالا آخر أخونا عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. أرجو تفسير هذه الآية، وهل النطيحة إذا ذبحت وهي حية تعتبر حرام؟ وهل المقصود من النطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى؟ أرجو الإجابة عن ذلك، جزاكم الله خيرا. الآية يقول سبحانه حرمت عليكم الميتة، الميتة معروفة لك تموت حتى عن فيها، هذه حرام سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاة أو ظبي أو أرنب أو دجاجة أو غير ذلك. والدم هو المسفوح الذي يسيل إلى البحيرة عند ذبحها، وهكذا يسيل إلى الجروح، هذا نجس محرم لقوله تعالى: فأرجو مسفوحة. أما الدم الذي في العروق من ذات اللحوم فلا يحرم ولا حرج فيه. ونحن في الزينة والخلابين معروفة كلها محرم في جميع المسلمين، وإن كان في النصارى فإن أكل حرام عليهم ومنكر، ولكنهم كفار لا يرعون من حدود الله، لا يرعون حدود الله. وما أهل لغير الله من كذلك يذبح لغير الله كالتي تذبح للجن، تذبح للأصنام أو للكواكب أو للزار للحشاة أو بقرة أو بعير، يذبح للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم، أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور يتقرب إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة، أو يذبح للكواكب للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك. هذه يقالها ذبيحة ميتة، يقالها مهلة لغير الله، يعني انحرف لغير الله وسمي عليها غير الله سبحانه وتعالى. هذه ميتة من ذبائح المشركين. وهي الخنيقة هي التي تخنق بالحبل أو باليدين، يخنقها إنسان مثل فيها حبل في رقبتها فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيرها جرها عليها حتى ماتت، هذه قالها منخنقة. الموقودة هي التي تضرب بشيء ثقيل شاة يضربونها من خشب أو بالأحجار حتى ماتت، هذه قال لها موقودة. وهكذا لو ضربها بخشبة أو رمح بيالة بحافة الرمح سمها من وقيلة، لأنها نجحت بالموقودة المثقل بحافة وعرض الرمح مثلا أو بخشبة أو بحجر سقط عليها أو باب سقط عليها حتى ماتت، يقال لها وقيلة وموقولة. كل هذا محرم. وهو تردي أن تسقط من جبل أو من سطح طابقا أعلى، أو تسقط في حفرة أو في بئر وتموت. والنطيحة هي التي تنطحها أختها عز نطحتها عز، خروف نطحها خروف، بقرة نطحتها بقرة، ثور نطحها ثور، وهكذا. فالفنوت الناطحتان إذا ماتتا وماتت إحداهما في ميتة، إلا فتت وهي حية فتت كانت حية. وهكذا نقول وهكذا من تردى كلها إذا أدركها صاحبها أو اسم المسلم أدركها حية ما بعد ماتت ولكها حلت. وهكذا ما أكله السبع ما نجده السبع الجيد أو الأسد أو الملك طعنها بناده ولقد أدركها صاحبها حية ثم ذبحها فإنه تحية أيضا. وهكذا ما ذبح المسلم ما ذبحه في طلع أصنامهم لأصنامهم يذبحون تعظيما لأصنامهم، هذا مثل ما أذل بها الله ميتة. ولهذا قال بعد: إلا ما ذكيتم إذا ذكي ذكر المسلمون وهو حي فإنه حلال. وهكذا ما ذكره أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكاه على وجه الشرعي فإنه يحل إذا أدرك حيا قبل أن يموت، لأن أدركه يتحرك بيده يده زنبه يعني المقصود أدركه حيا. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: إذا كان الجزار لا يصلي ولا يصوم كيف يكون التعامل معه شرعا؟ من كان لا يصلي ولا يصوم لا يجعل جزارا ولا تشترى منه الذبيحة ويمنع من الجزارة